بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. بعد أن قص الله تبارك وتعالى علينا ما كان من شأن عاد، هذه القبيلة العربية التي كانت تسكن في الأحقاف في جنوب الجزيرة، وما دعاها إلي نبيها هود عليه السلام، وما ردوا على دعوته، دعاهم إلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له، ذكرهم بالله تبارك وتعالى، ردوا عليه ذلك الرد السيء. ثم ما كان من شأن الله تبارك وتعالى ومن سنته أن طوى صفحتهم وأهلكهم، وأنجى الله تبارك وتعالى نبيه هودا والذين آمنوا معه. قصة تتكرر، نفس الأمر، تاريخ النبوات تاريخ واحد. فهذه صفحة جديدة من صفحات هؤلاء الأقوام. إلى ثمود، قبيلة عربية كانت تسكن في الحجر، يعني أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا، أرسل الله تبارك وتعالى النبي صالح إلى قبيلته ثمود. قال نفس المقالة التي يقولها كل نبي إلى قومه: يا قومي، فهذا نداؤهم على هذا النحو أنهم قومهم جماعته ومنهم، وهذا لبيان قربه إليهم وحرصه عليهم ورحمته بهم، فإنه من القوم. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله، خلوا له، اطيعوه بكل أصناف العبادة والطاعة التي يحبه الله تبارك وتعالى من عباده. ما لكم من إله غير،

Thank you.